وَأُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ Yes, I'm going to شاء الله. يا أيها الذي جاءت القصار والمنافقين وغلوا عليكم ومأواهم جهنم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار

سخرها عليهم سبع ليالي فإذا أهل في

في رحابة الله الكرامية المباركة طالها علينا ذلكم العلم الكرامي قديمك القارئ الشيخ محمود أبو الوفا السعيدي قارئ نزاع في الوزير العربي وجمهور مصر العربي. إن هذا هنا لوح الجزيرة وكما سعيكم مشكورة